يشبع منه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن بخير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. Donc le prophète a dit, ce qui signifie, le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. الله سبحانه وتعالى جعل من الحسنات ما يمحي به السيئات، ما يمحو السيئات. مثال عن ذلك، الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. أي من الصغائر، من الحسنات ما يمحو صغائر، ومنهم ما يمحو الكبائر. مثال يعني من قال يعني استغفر الله، ورد في الحديث أن الذي يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أو الحي القيوم، يصح هذا وهذا، نقولها ديما 3 مرات هذيك، يقول هذه يغفر له. الرسول قال: وإن كان فرا من الزحف. والفرار من الزحف هو الكبائر، يعني فر من بين المقاتلين بعد حضور موضع معه. فالرسول قال يغفر له بهذا الذكر. دونك الله دي من القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات. Dieu a fait qu'il y a des bonnes actions qui fassent des péchés. Comme le fait de, dans le hadith, que faire le wudu bien, correctement, et la prière, ça efface les petits péchés qu'il a fait entre les autres prières. Ça efface. Et même, et certaines bonnes actions effacent des petits péchés, certains effacent des grands péchés aussi. Comme par exemple, celui qui dit « Astaghfirullah al-Azim al-Ladhi la ilaha illa huwa al-Hayyu al-Qayyum » ou « Al-Hayyu al-Qayyum » C'est ce qu'on rappelle toujours après la prière. Le prophète, il a dit ça, ça efface. Donc, Allah lui efface des péchés, même si il a déserté du front. Déserté du front, c'est un grand péché. Donc, ça veut dire, il y a des hasanats qui effacent des grands péchés aussi. Ça, il ne faut pas négliger. إذن ولكن مثال الحج يعني ورد أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إذا fait pour le pèlerinage, celui qui fait le pèlerinage, qui n'a pas fait de grands péchés, qui n'a pas fait de rapport conjugal, il sera effacé, il sortira de ses péchés comme un nouveau-né. لكن دائما ذكروا أمور وهي ولو في حسنات تذهب السيئات التوبة تبقى فرض. التوبة تبقى فرض، نقولش ما نتوبش، ورد تمحو الذنوب لكن ويجب عليه يتوب كذلك من الذنوب، وهو الندم، وأنه يقضي. إذا ما أعطاش زكاة ما يقولش هاي نعمل حسنات، وما يقضي كل الزكاة اللي كانت واجبة عليه، كل الصلوات، كل الصيام. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui a des bonnes actions qui effacent des péchés, mais ça reste obligatoire de se repentir des péchés et de regretter d'avoir fait le péché, de regretter d'avoir désobéi à Dieu, de mettre la ferme intention de ne pas recommencer. أنه يندم أنه عصى الله ويعزم أن لا يعود لمثله. ثم كذلك أمر آخر وهو عن قوله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال العلماء: ما معناها؟ معناها بدلا عن سيئاتهم يعطيهم حسنات. هذا معناها، بدل السيئات التي كانوا عملوها الله يعطيهم حسنات ولكن العلماء بينوا أمر مهم وهو إجماع العلماء أنه عين السيئة لا ينقلب معصية، لا ينقلب حسنة. يعني بعض الناس يفسر القرآن برأيه، واحد كلم في التلفزة قالهم يعني زعما في عام برشا معاصي الاخرين باش يحسدوهم خاطر المعاصي هذيك كلها باش تولي لهم حسنات، هذا ما يجيش في العقل، العقل في الشرع يعني لا يقبله الانسان يعني عاقل تعلم الدين. الانسان عمل معاصي وهذا قبل ما يسلم ولا قبل ما يتوب هذيك المعاصي ما توليش حسنات، مستحيل. انما معنى الآية يبدل سيئات حسنات معناها بدل السيئات كانت عليهم بالتوبة وتطبيق الدين وكذا، الله يعطيهم بدلها حسنات، هذا معناها. أما عين المعصية لا تنقلب حسنة، المعصية نفسها هي تريح حسنة، هذا معنى. لهذا لا يجوز فسخ القرآن برأيه، يبدل سيئات حسنات أي بدل هذه السيئات الله يعطيهم حسنات، هذا معناه. يعني بدل انه كان عنده معاه سيئات ولا عنده حسنات، هذا معناه. اما ليس السيئه تصير حسنه، مش بعدد ما سرق يولي عنده حسنات او بعدد ما زنى يولي عنده حسنات، لا مش هذا. Donc aussi une remarque importante, on a cité une ayah, il y a des gens qui expliquent mal. Ils croient que le Coran c'est un journal, ils disent chacun a son avis. Donc, alors, cette ayah, « Oulaïka yubaddilu Allah sayyati hasanat » ça veut dire Dieu, les gens qui étaient désobéissants, après ils sont arrêtés, ils ont... ils sont convertis, ils ont pratiqué. À la place des péchés qu'ils avaient, ils ont maintenant des bonnes actions. Ils avaient des péchés, après ils se sont repentis, ils pratiquent, ils ont des bonnes actions. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire s'il a volé 10 fois, ben il aura à la place de 10 péchés, il aura exactement les péchés, ils deviendraient des hassanet. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que tous ces péchés deviennent eux-mêmes des hasanats. Non, les péchés, ils restent des péchés. Mais ça veut dire que les péchés sont effacés et à la place des péchés, il y a des hasanats du fait qu'ils pratiquent maintenant. C'est ça que ça veut dire la verset. Il y a des gens, ils exagèrent, ils disent soi-disant ah oui, lui, il a fait des péchés et puis après tous ces péchés-là, ils seront des bonnes actions. Ça, c'est complètement faux. C'est contraire à la religion. Les péchés ne deviennent pas des bonnes actions. Quand il a volé, il a fait la fornication, il a bu de l'alcool, il a plein de péchés, il a tué, etc. Injustement, ces péchés-là, ils ne deviennent pas des hasanets. Mais quand il se repent, ça efface les péchés et à la place, il a des hasanets. C'est ça que ça veut dire le verset. Donc, ça veut dire le معنى الآية هكذا لهذا. الإنسان لا يفسر القرآن برأيه. سيقصاك لبرسن نكتب با ننتبخي با القرآن سوف قرآن نسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دموندي مجون دلا كونيسان سيبو نسافي با دائما نعاود ونأكدوا العلم بالتعلم ليس بقراءة كتب أو تشوف الانترنت، لا تتعلم اللي خذيته بالتلقي تراجعه. ايه الكتاب يكون للمراجعة، درست الكتاب مع معلم تراجع فيه. مثل الطبيب يدرس وبعد يراجع الدفتر بتاعه للشيء اللي درسه، مش مباشرة يمشي على الكتب بيجاوي الناس، لا. الدين أهم لأنه بعد الموت وين تروح؟ إما جنة أو نار، إما جنة أو نار. Donc on répète, on insiste, la religion c'est pas transmission, c'est pas en bouquinant des livres tout seul, on regarde sur internet. Le livre, si on l'a étudié avec quelqu'un qui connaît, on peut réviser. C'est bien pour réviser. Livre ou quelque chose qu'on a écrit, ça permet de réviser. Ça, c'est bien. Mais si tu n'as jamais appris avec quelqu'un, tu ne peux pas réviser. Il faut avoir appris déjà avec quelqu'un pour tu peux réviser après ce que tu as appris. Donc, le livre, c'est utile. Ça te permet de réviser parce qu'on oublie. Mais il faut avoir d'abord le cours expliqué avec quelqu'un qui a une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète. الذي يقول أن السيئات نفسها تصير حسنات هو يكذب الدين تكذيب للشريعة الإسلامية لأن الحسنات وحدها والسيئات وحدها Donc celui qui dit les péchés eux-mêmes deviennent des bonnes actions, ça contredit l'islam, c'est un démenti de la religion. Parce que les péchés, ça reste des péchés, et les bonnes actions, c'est des bonnes actions. إذن نلخص ما قلنا انه الحسنات تمحو هناك من الحسنات ما يمحو السيئات وبالتوبة وفعل الطاعات يبدل الله سيئات الإنسان حسنات لأنه بالتوبة وأداء الواجبات تمحى عنه سيئات وبدلها يكون له حسنات هذا معنى يبدل الله سيئات حسنات معناها بدل ما كان عليه من الذنوب يصير له حسنات وليس عينها السيئات كالسرقة والزنا وكذا تصير حسنات لا تصير عين السيئات حسنات الواحد يعني قال لك أهلك كذا هل هذه الذنوب ستصير حسنات؟ ديش. إنما إن تاب كما ذاك اللي تاب يقتل 99 في الحديث وما بعد قتل 100 وبعد تاب غفر الله له مش شكل ال 100 اللي قتلهم ظلما في ولو حسنات لا إنما هو تاب عن الذنب بالشروط كذا و يكتب له حسنات يعني بأعماله الصالحة Donc, on résume ce qu'on a dit. On a dit il y a des bonnes actions qui effacent des péchés. Et le fait que quelqu'un il cesse les péchés, il pratique, à la place des péchés, il aura des bonnes actions. Mais les péchés eux-mêmes ne deviennent pas des bonnes actions. C'est ça la notion qu'on voit. Les péchés ne deviennent pas des bonnes actions. Comme l'histoire du prophète, il a cité quelqu'un, il a tué 99, il a tué 100. Après, il s'est repenti. Ce n'est pas les 99 homicides qu'il a fait, ils deviennent des hasanat, non. Mais il s'est repenti, ça efface les péchés, et après, il lui donne des hasanat. Donc, par ses actes de bien ou autre, par la miséricorde de Dieu. Il dit Allah les hasanat, imma bi rahmatillah ou bi sababi ta'atihi. Wa huwa fadl min Allah kama bayyana. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم امين ورزقنا من النافع سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله